إنسان قد تمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. تهب ريح الشمال في يوم الجمعة على أهل الجنة في سوق الجمعة، فيرجع الرجل لأهله في خيمة من لؤلؤة مجوفة، فتستقبله الحوراء فتحمله على فخذها وتسقيه العسل بكأس الفضة من يدها، ثم تمسح فمه بفمها ثم تقول: يا ولي الله يا ولي الله وعزة ربي، ما رأيت في الجنة أجمل منك قط. فيقول: وأنت والله وأنت والله ما رأيت في الجنة أجمل منك قط. يسطع نور في الجنة، يسطع نور في الجنة. فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثفر حوراء ضحكت في وجه زوجها: يا الله يا الله، فإذا به من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الكرام أن يقدم لكم هذه المادة. وأما أنت أيتها المؤمنة فأبشري أبشري، فوالله إن لك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المؤمنة في الجنة هي أحلى وأبهى من كل حور الجنة. ألم تسمعي صفاتهن؟ ألم تتأملي خلقهن وخلقهن؟ تالله إنك لأجمل منهن إن كنت من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلك من أهل الجنة. جاء في الحديث إن الحور يغنين بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. تقول عائشة: إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتوضئات وما توضؤتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة: فغلبنهن فغلبنهن. المؤمنات الصادقات المخلصات الصائمات القائمات لهن في الجنة ما تشتهي نفوسهن. أزواجهن في الجنة بلغوا من الجمال غايته. رجال الجنة يدخلون الجنة أول ما يدخلون مجردين عن اللباس، مردا ليس لهم لحى، عيونهم مكحلة. فما بالكن يا نساء بأزواجكن في الجنة وهم الذين لم يخلقهم الله بصورة دنيوية. لا، بل خلقهم بصورة لا ينبغي أن تكون إلا في جنة لا تعرف إلا الجمال. أزواج الجنة في خلق أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء كما جاء عند مسلم في صحيحه. رجال الجنة نور من نور، وجوههم كالقمر ليلة البدر، تضيء أجسادهم بالنور كأضواء كوكب دري في السماء. هذه صفات أزواجكن يا نساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كما هو في صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، اللهم إنا نسألك من فضلك، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء. ويخرج مسلم كذلك في صحيحه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحتو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. والمرأة في الجنة إن تمنت زوجها وأرادت فليس لها إلا زوج واحد، ولكنه يعطى قوة 100، فلا يكل منها ولا تمل هي منه ولا تطمح لغيره أبدا ولا تغار عليه من باقي زوجاته، فقد قال الله جل في علاه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. رجلا في الجنة لتأتيه امرأة تضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدق لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت من أنت، فتقول أنا المزيد أنا المزيد، وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليهم التيجان. اللهم ألبسني وإخواني هذه التيجان، اللهم آمين يا رب العالمين. وإن عليهم التيجان، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. عبد الله هل اشتقت؟ عبد الله هل اشتقت؟ هل اشتقت لهذا كله؟ هل اشتقت لهن؟ ماذا قدمت لأجلهم؟ ماذا قدمت لأجلهم؟ هل ادخرت شيئا من مهورهم؟ اعلم يا رعاك الله أن لكل شيء ثمنا ولكل حسناء مهرا. مهر الحور هو أن تحوز على محبة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتقرب له تعالى بما يحب من نوافل العبادة فضلا عن فرائضها. ففي الحديث الذي يخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك أجمعين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فاللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين، ومن أعظم ما تتقرب به إلى الله تعالى أن تراقبه جل جلاله في علانيتك وسرك في قولك وفعلك. ألم تسمع قول الله: من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لدينا مزيد. وقد عرفت المزيد فاعمل يا أخي للمزيد. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.